إذا قلنا أن الرقعة ما هو بسافر فإنه يجوز المرأة أن تذهب إلى الرقعة بدون محرم، لكن اشترط أن لا يكون هناك خلوة، أن يكون معها نساء غيره، إنما السفر لابد من المحرمية. أما إغماض العينين في السجود في الصلاة كلها، العلماء رحمهم الله تعالى يقول يعني يكره أن يغمض الإنسان عينيه وهو يصلي إلا إذا كان أخشع له، إذا كان إذا لم يغمض عينيه انشغل فلا بأس أن يغمض عينيه، والأولى للإنسان أن يعتاد ألا يغمض عينيه، يحاول أن يعتاد ألا يغمض عينيه في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. هذا الباب، هذه الترجمة، عقدها المصنف رحمه الله تعالى لمن سمى قوما وهو يصلي، لمن سمى إنسان وهو يصلي السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، أو السلام على فلان، لمن سمى وهو يصلي، أو لمن سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، سلم على غيره مواجهة يعني بكاف الخطاب، يعني السلام عليك يا فلان، أو غفر الله لك يا أبي، إذا كان يدعو له غفر الله لك يا فلان، وهو يدعو لميت، هو الآن يخاطبه مواجهة، يكلمه بكاف الخطاب كأنه مواجهة، كأنه مواجهة. فما حكم هذا؟ المترجم رحمه الله، البخاري رحمه الله تعالى، يقول: وهو لا يعلم، يعني إذا سمى أحدا، إذا قال السلام عليك يا زيد، والسلام عليك يا أبي، أو دعا له وهو يصلي، أو قال السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب، وهو لا يعلم، يفهم من كلامه أنه إذا كان يعلم فإن الصلاة تبطل، فإذا قال غفر الله لك يا أبي مثلا، أو قال السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب، فما حكمه؟ أما بالنسبة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز مواجهة، يجوز بكاف الخطاب، لأنه أخبرهم بذلك، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت، وأنهم سيقولون بعد موته: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، والكلام هنا مواجهة، مع أنهم يقولون ذلك وهم في مشارق الأرض ومغاربها، ويقولون بكاف الخطاب، فهذا هو السنة وهو المشروع بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه منسوخ، فكانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للدعاء بكاف الخطاب، فالأولى أن الإنسان لا يقوله، إذا أراد أن يدعو لأحد، لأبيه ميت وغيره، يقول: اللهم اغفر لأبي ونحوه، ولو قال غفر الله لك يا أبي وهو لا يقصد الخطاب، فإنه لا بأس، لكن تركه أحسن، تركه أحسن، فلا يقول كاف الخطاب، لا يقول كاف الخطاب الذي هو المواجهة. قال: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. يفهم من الترجمة أنه إذا كان يعلم فإن الصلاة تبطل، إذا قال السلام عليك يا فلان أو غفر الله لك وهو غير موجود أن الصلاة تبطل، لأن هذا كلام، هذا مخاطبة، هذا مخاطبة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة، يعني نقول التحيات الذي هو الدعاء، تحية في الصلاة، ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، نسمي يعني يقول التحيات لله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فيسمون ذلك في الصلاة، يسمون في الصلاة، ويسلم بعضهم على بعض أيضا، يسلم السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ هذا الحكم. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله، يعني ولا تتكلمون، يعني ولا تتكلمون، لأن السلام على فلان وفلان هذا كلام، هذا كلام، فنهوا عنه، نهوا عنه، الصلاة محل دعاء، الصلاة محل دعاء. قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات جمع تحية، والتحية التعظيم، تعظيم، والمعنى جميع أنواع التعظيم لله جل وعلا، جميع أنواع التعظيم لله جل وعلا. الصلوات والطيبات، الصلوات هذا عام، فرضه ونفله كله لله جل وعلا، والطيبات كل أمر طيب، كل شيء طيب فهو لله جل وعلا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فله الطيب من الصفات أعلاها وأكملها، وله صفات الكمال، ولا يقبل أيضا إلا ما كان طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، البعض يقول لا تقول السلام عليك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، يقول لأننا إذا قلنا السلام عليك أيها النبي فقد خاطبناه، خاطبناه كأنه حاضر مواجهة، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. لكن الصحيح أن هذا القول ليس بصواب، لأن هذا القول ليس بصواب، وهو مخالف للسنة، مخالف لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه علمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا هذا في حياته، يقولوا هذا في حياته، ها وبعد مماته ما نقول الكاف، نقول السلام على النبي، السلام على النبي، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وهو يعلم أنه سيموت، وأن هذا حكم شرعي يبقى إلى قيام الساعة، يبقى إلى نهاية الدنيا، وعلى هذا نقول الصحيح أنه يقول السلام على النبي، السلام عليك، عليك أيها النبي، ولا يقول السلام على النبي، ولا يقول السلام على النبي. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا بدأ بحق الله جل وعلا، ثم ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بحقوق عباده، بحقوق المسلمين، لكنه بدأ بنفسه، قال السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فإنكم إن فعلتم ذلك، يعني إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن عباد جمع مضاف، والجمع إذا أضيف فإنه يعم، الجمع إذا أضيف فإنه يعم، إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، يعني على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن، فهو يسلم على كل عبد صالح، سلم على كل عبد صالح. وقول عبد عبد لله صالح خرج من ليس بصالح فلا نصيب له في هذا الدعاء، من ليس من الصالحين فلا نصيب له من هذا الدعاء. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الأعمال الصالحة، أن يحرص على الصلاة، ليظفر بدعاء المصلين في كل مكان، ليظفر بدعاء المصلين في كل مكان. باب التصفيق للنساء. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال رحمه الله تعالى: باب التصفيق للنساء. باب التصفيق للنساء، والمراد بالتصفيق في الصلاة، المراد بالتصفيق في الصلاة، كما سيأتي أيضا التسبيح، المراد بالتسبيح في الصلاة. وإلا التصفيق خارج الصلاة ليس للنساء، يعني قد يصفق الرجال، كما أن التسبيح ليس للرجال فقط بل حتى للنساء، لكن المراد هنا بالتصفيق في الصلاة والتسبيح في الصلاة. قال: باب التصفيق في الصلاة للنساء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. للنساء يعني في الصلاة. قوله هنا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والجملة من مبتدأ وخبر، يعني أن التصفيق خاص بالنساء والتسبيح خاص بالرجال، والحصر هنا المراد به في الصلاة، مراد به في الصلاة، وإلا المرأة تسبح الرجل قد يصفق، فالمراد بالصلاة يعني إذا ناب المصلي شيء في صلاته، إذا ناب المصلي شيء في صلاته فإن الرجال يسبحون، الرجال يسبحون، يقولون سبحان الله، يقولون سبحان الله، والنساء يصفقن، والنساء يصفقن. وفي هذا البعد عن أسباب الفتنة، البعد عن أسباب الفتنة، لأن صوت المرأة قد يفتن، صوت المرأة قد يفتن، وإلا فإنه ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، والله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول، دل على أن المرأة صوتها ليس بعورة، إنما الممنوع الخضوع في القول. وكنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم سألناه وليس بعورة، لكن لا ينبغي لغير حاجة، لا ينبغي لغير حاجة، لأنه فتنة، لأنه قد يكون فيه فتنة. ففي الصلاة منعت، في الصلاة منعت، لأنه أستر لها، أستر لها، وأبعد عن الفتنة للرجال والنساء، وأبعد عن الفتنة للرجال والنساء. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والتصفيق للنساء. وهذا كما سبق، هذا كما سبق، يعني في الصلاة، يعني في الصلاة. أما بالنسبة لخارج الصلاة، أما بالنسبة لخارج الصلاة، فالتصفيق للنساء حتى خارج الصلاة، يعني المرأة تصفق، وهل الرجل يجوز له أن يصفق؟ يقول: نعم لا بأس، إنما الممنوع إذا كان على وجه التعبد، إذا كان التصفيق على وجه التعبد فإنه يمنع ولا يجوز. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فهم يتعبدون بالصفير والتصفيق، فإذا كان على وجه التعبد فإنه يكون ممنوع، يكون بدعة. أما إذا لم يكن على وجه التعبد، يعني الآن البعض قد يصفق تشجيع لطالب وتشجيع لغيره، حين هذا لا بأس، هذا لا بأس به، وإن كان تركه أحسن، وإن كان تركه أحسن. وقضية طريقة التصفيق للنساء، بعض العلماء يقول: تضرب بكفها على ظهر يدها، تضرب بكفها على ظهر يدها هكذا، لكن الله أعلم. المهم ما دام أنه ورد التصفيق، فإن وجد دليل يدل على هذا قلنا تضرب بيدها على ظهر كفها، وإلا تصفق، ومنهم من قال تضرب بيدها على فخذها. المهم أنها تصفق للتنبيه لما يحصل في الصلاة، للتنبيه لما يحصل، لما يحصل في الصلاة. نعم. باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبيد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. قال: باب من رجع القهقر في صلاته وتقدم بأمر ينزل به. هذا الباب تحت كتاب العمل في الصلاة. سبق أن الكتاب هو العمل في الصلاة، يعني الحركة، يعني الحركة في الصلاة وما يجوز منها، وهذا الباب عقده لنوع من أنواع الحركة، نوع من أنواع الحركة هو العمل في الصلاة، وهو من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، يعني هذه الحركة لا تضر، هذه الحركة وهذا العمل لا يضر الصلاة، أن يرجع إلى الخلف القهقرة يسيرا أو يتقدم قليلا فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة وتقدم كما في صلاة الكسوف، كان يفتح باب عائشة ويصلي ويحمل أمامة إلى آخره، فهذا لا بأس، مثل هذه الحركة لا تضر في الصلاة، مثل هذه الحركة لا تضر في الصلاة. قال: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبق حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد قبل بابين ثلاثة، أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس رجع أبو بكر القهقرة، رجع أبو بكر القهقرة وهو يصلي، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع. والبخاري رحمه الله تعالى يقطع الحديث، يقطع الحديث على حسب فقهه للتراجم، فإنه يذكر من الحديث ما يناسب الترجمة، فأشار هنا إلى حديث سهل بن سعد السابق، سهل بن سعد السابق. وين حديث سهل؟ هو 1201. إيه نعم، يصلح بين بني عمرو بن عوف، نعم. قال في آخره: ثم رجع، أيوه ثم رجع القهقرة، وهذا هو الذي أشار حال إليه البخاري، قال رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، وبين بين ظرف، بين أصله ظرف لكن أتي بالألف، أتي بالألف بين، قال بينهم، بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف، وكان حجرة عائشة على يسار المصلي، على يسار المحراب، فلما كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف رأوه، رأوه رضي الله عنهم. قال: فتبسم يضحك، تبسم يضحك لما رأى ما هم عليه، سره ما هم عليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من اجتماع الكلمة وإحسان الصلاة وتسوية الصفوف، فنظر إلى نتاج دعوته وعمله عليه الصلاة والسلام فتبسم يضحك. قال: فتبسم يضحك فناكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، هذا هو الشاهد، يعني تأخر، يعني رجع القهقرة وهو يصلي، وهذه الحركة لا تضر، هذه الحركة لا تضر في الصلاة. قال: على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني أن يخرجوا من صلاتهم، أن يخرجوا من صلاتهم أو يقطعوا صلاتهم، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف يعني لك أن تتصوره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرتاحون إلا أن يصلوا خلفهم ويرون، ثم يغيب عنهم مدة مريض لا يخرج لهم رحمك الله، ثم بعد ذلك يفجأهم فيظنون أنه سيخرج لهم، لا شك أن هذا مما قد يفتن في الصلاة من شدة الفرح، وقد يقطع الصلاة فرحا به عليه الصلاة والسلام. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، حين رأوه فأشار بيده أن أتموا، أشار بيده أن أتموا، وفيه أنه لا بأس بالإشارة للمصلي، لا بأس بأن الإنسان يشير إلى المصلي ويخبره بأمر يحتاج إليه، بأمر يحتاج إليه، كان يقول ابق في صلاتك أو تقدم أو تأخر، وهذا ورد في نصوص، هذا ورد في نصوص كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم السلام بيده، وأسماء خاطبت عائشة في صلاة الكسوف، أشارت عائشة وهي تصلي، أشارت إلى السماء فقالت كسوف فأومأت برأسها أي نعم، هذا أمر معلوم. قال فأشار بيده أن أتم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي في ذلك اليوم، توفي في ذلك اليوم يعني يوم الاثنين، توفي في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج، وهو في صومعة أن صومعته، لا صومعته، صومعته عندكم صومعته، ها صومعته، صومعته نسخة، نعم نسخة، نعم. نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. قال رحمه الله تعالى إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني هل يجيبها أو لا؟ إذا دعته وهو يصلي هل يقطع الصلاة ويجيب دعوة أمه أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان يصلي الفريضة، إذا كان يصلي الفريضة فلا يجوز أن يجيبها، فلا يجوز أن يقطعها، لأن الفريضة واجبة، الفريضة واجبة، وقطعها محرم، قطعها محرم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأمر الثاني أن تكون نافلة، أن تكون نافلة، فهنا نعم يقطعها، هنا نعم يجب أن يقطعها، إلا إذا، يجب أن يقطعها إلا إذا غلب على ظنه أنها لو علمت أنه يصلي لتركته، إلا إذا غلب على ظنه أنها لو علمت أنه يصلي لتركته. فهنا إذا كان يصلي نافلة فدعته، دعته وهي ما تعلم أنه يصلي، فإنه يجيبها، يجيبها حتى لو كان يصلي، يقطع الصلاة، إلا إذا علم أنها لو علمت ما نادته، فهنا لا بأس أن يبقى في صلاته ولا يكون عاصيا لأمه، هنا لا بأس أن يبقى في صلاته ولا يكون عاصيا لأمه، لأن يغلب على ظن أنها تتركه لو علمت. أما ما سوى ذلك فيجب أن يجيبها، ما سوى ذلك فيجب أن يجيبها، لأن الصلاة نافلة، الصلاة نافلة، وإجابة الأم واجبة، لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجبة. وهل الأب كذلك؟ نعم، الجواب نعم، الأب كذلك، إذا دعاه فإنه يجيبه، إذا دعاه فإنه يجيبه، يجيبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته. وكان في الزمن السابق كان لهم مكان خاص يتعبدون به، كان هناك مكان خاص يتعبدوا فيه على عادة العباد في بني إسرائيل، على عادة العباد في بني إسرائيل، ينعزل عن الناس، ينعزل عن الناس ولا يصلي إلا في صومعة، لا يصلي إلا في صومعة. قالت يا جريج، قالت يا جريج، تناديه، تناديه وهو يصلي. قال اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي. وقول اللهم أمي وصلاتي لعله قاله في نفسه، لعله قاله في نفسه لم يتكلم. ومنهم من قال إن الكلام عندهم جائز، إن الكلام في الصلاة جائز في شريعتهم، فإما أن يكون قاله نطقا وهو جائز في شريعتهم، وإما أن يكون قاله سرا، قاله في نفسه، قاله في نفسه، يعني كأنه تردد في نفسه، يعني يا ربي أبقى في صلاتي أو أجيب أمي. قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، ولم يجبها، ولم يجبها. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس، حتى ينظر في وجه المياميس. عندكم المياميس؟ أي المومسات، والمومسات جمع مومسة، والمومسة الزانية، والمومسة الزانية. وهذا من أعظم الفتن، هذا من أعظم الفتن، أن يفتن الرجل في النساء، أن يفتن الرجل في المومسات، هذا من أعظم الفتن. فدعت عليه أمه، دعت عليه أمه. وفيه أن دعوة الوالد مستجابة، فيه أن دعوة الوالد مستجابة، فهنا استجيبت دعوتها، استجيبت دعوتها، لأنه خالف أمرها، لأنه خالف أمرها فابتلي، خالف أمرها فابتلي، لكن فرج الله عنه، لكن فرج الله عنه، لأنه متأول، لأنه متأول، يعني يظن أنه يجوز، يظن أنه يجوز أن يبقى في صلاته، لأنه قال أمي وصلاتي، دل على أنه لم يتعمد المعصية، لم يتعمد المعصية، فجعل الله له فرجا، جعل الله له فرجا. وفي هذا يستفاد أن الإنسان إذا كان متأولا فإن الله سيجعل له فرجا، كان متأولا فإن الله سيجعل له فرجا، إما أن يتبين له الحق، إما أن يتبين له الحق، أو يخرج من الفتن إذا وقع بها، أو يخرج من الفتن إذا وقع فيها. ولهذا تجد من أهل العلم من يفتي في الفتن، مثلا يفتي في الفتن وقد يخطي، لكنه مجتهد متأول، فإن الله يجعل له مخرج، فإن الله يجعل له مخرج ويدرى عنه الفتن، ويدرى عنه الفتن. فهذا متأول، جريج هنا متأول، ففرج الله عنه، فرج الله عنه هذه المصيبة، هذه الفتنة العظيمة الذي ابتلي بها. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، ترعى الغنم. وهذه المرأة ورد في حديث طويل أنهم أرادوا أن يفتنوه، أرادوا أن يفتنوه، لكن هذه المرأة تأوي إلى صومعته، إلى صومعة جريج. والظاهر والله أعلم أنها اعتادت أنه يحسن إليها، الظاهر أنه يحسن إليها، لأنها تأتي للصومعة، ولا تأتي للصومعة إلا إذا اعتادت إحسان أو بر، فالظاهر أنه كان يحسن إليها من طعام، من طعام أو مساعدة ونحوه. فلأجل الإحسان اعتادت الذهاب إلى الصومعة، الذهاب إلى الصومعة. وفي هذا أن الإنسان لا يأمن الفتنة ولو أحسن إلى المرأة، في أن الإنسان إذا أحسن، لو أحسن إلى المرأة فإنه لا يأمن الفتنة. حتى كان السلف لا يأمنون الفتنة في مقام التعليم، لا يأمن الفتنة في مقام التعليم، فكانوا لا يخلون بالأمرد يعلمونه، حتى يعلمونه القرآن والسنة ينهون عن الخلوة في تعليم الأمرد، لأن الإنسان لا يأمن الفتنة، لا يأمن الفتنة. فكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فولدت، وهي كما ورد في بعض الروايات حاولت به فلم تستطع، فذهبت إلى شخص ومكنته من نفسها، مكنته من نفسها وحملت، وادعت أنه من جريج، ادعت أنه من جريج. قال فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعته، يعني نزل من صومعته وفعل الفاحشة وخرج هذا الولد. لكن الله جل وعلا جعل له مخرجا، جعل له مخرجا. وسبحان الله، لما أراد الله له المخرج من تذكر؟ تذكر قصة مريم، لأن الله عز وجل دافع عنها وتكلم ولدها في المهد. فالنصارى كانوا يتهمونها بأنها بغي، وكانوا يلومونها، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه فتكلموها في المهد، فكأنه تبادر إلى ذهني هذا الموقف من مريم، فأراد أن يفعل في هذا الطفل ما يجعله يتكلم، كما في الحديث قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ أين هذه؟ يعني هذه المرأة، وهذا من فقهها، هذا من فقه جريج، لأنه ذكر مريم كما سبق، وأن الله نجاها، وأن الله نجاها، فنجى الله عز وجل هذا العابد، نجى الله عز وجل هذا العابد هو جريج، بسبب قوة دينه، بسبب قوة دينه وإخلاصه، إخلاصه. قال: تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس. قال: يا بابوس. وهذه الكلمة، هذه الكلمة يقول هذا كلمة ينطق بها للصغير، ينطق بها للصغير. يقولون كما يتخذ كلمة للإبل، البقر، الغنم، إذا أردت أن تنادي ناقة لها لفظ، أن تنادي بقرة، أن تنادي شيء من الغنم. الصبي مثله، الذي في المهد مثله، الصغير إذا أردت أن تناديه. والناس الآن عندهم ألفاظ اتخذوها، عندهم ألفاظ اتخذوها، إذا أراد النادي الصبي فإن له لفظ يناديه به. قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قال: راعي الغنم. ففرج الله عز وجل عنه وأخرجه من هذه الفتنة العظيمة، أخرجه من هذه الفتنة العظيمة. وفي هذا أن الإنسان إذا أقبل إلى الله جل وعلا وأخلص له، فإن الله سيفرج عنه ما يقع فيه من الكرب، فإن الله سيفرج عنه ما يقع فيه من الكرب. إن الله فرج عن مريم وهذا جريج أيضا ويوسف عليه السلام إلى آخره. فإن الإخلاص لله جل وعلا هو المفزع في الملمات الفتن. رزقني الله وإياكم الإخلاص لوجهه. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: قال: إن كنت فاعلا فواحدة. قال: باب مسح الحصى في الصلاة. باب مسح الحصى في الصلاة، والمراد بالحصى التراب، المراد بالحصى التراب، لكنه رحمه الله في الترجمة ألحق الحصى في التراب، ألحق الحصى في التراب، لأن الغرض النهي عن الحركة، النهي عن الحركة في مسح موضع السجود، في مسح موضع السجود. وهذا يكره، مسح الحصى في الصلاة يكره إلا لحاجة، يكره إلا لحاجة. والحاجة كان يكون الحصى حارا أو الأرض فيها شوك لا يستطيع السجود ونحوه، فلا بأس، فلا بأس، وإلا يكره، وإلا يكره. وإنما يكره أولا لنهي عليه الصلاة والسلام، لنهيه عن ذلك، وأخبر أن الرحمة تواجهه، نهى وأخبر أن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى. الأمر الثاني أنه من العبث والحركة في الصلاة، أنه من الحركة والعبث في الصلاة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمسح التراب حتى عن وجهه، كان من هديه أنه لا يمسح التراب حتى عن وجهه، فإنه لما صلى في ليلة مطيرة، في صبح ليلة مطيرة، أقبل إلى الصحابة وأثر الطين على جبهته، أثر الطين على جبهته. بعض الناس يتحرك منذ أن يصلي حتى ينتهي، فإذا أراد أن يسجد مسح الأرض، وإذا قام مسح جبهته، هذا من الحركة ومن العبث ومن العبث. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى شدد فيه، قال إن كنت فاعلا فواحدا، إن كنت فاعلا فواحدا. قال عن أبي سلمة قال حدثني معاقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، حيث يسجد شراب، حيث ها ظرف مكان، حيث ظرف مكان، يعني قال في الرجل يسوي التراب في مكان سجوده، في مكان سجوده. هذا من يعني قال إن كنت فاعلا فواحدة، كنت فاعلا فواحدة، والمعنى أنك لا تفعل إلا للضرورة، لا تفعل للحاجة الملحة، إذا كان ما تستطيع أن تسجد افعل، كأن يكون التراب حارا ويريد أن يزيل الحار ليخرج البارد، أو يكون هناك شوك ونحوه، فهذا الحاجة، هذا الحاجة لا بأس، وإلا فلا، وإلا فلا. ولهذا ورد عند أصحاب السنن فإن الرحمة تواجهه، أما في الصحيح النهي عنه، الصحيح النهي عنه، أما في السنن فإن الرحمة تواجهه. قول ابن حجر إسناده صحيح في البلوغ. نعم. نعم. لا هذا حركة، رد هذه حركة، إذا كانت يسيرة لا بأس بها، لكن بشرط الله يقرأ ما يكتب، الله يقرأ ما يكتب. أحد يستعن يكتب بدون يقرأ؟ لا لا، يكلم أمه ويصلي نافلة، يكلم أمه تتصل عليه ويصلي نافلة. نعم. لا لا، يظهر لي أن الجوال ليس كهذا، لأن الجوال اعتاد الناس أنه اتصال عادي، اتصال عادي يعني ليس الحاجة، فهو يغلب على ظن في الاتصال أنه كغير من الاتصالات، يعني كاتصالها دائما، يعني تقول مثلا وين مكانك وين أنت وجمع معك أغراضي الآخري، أما إذا غلب على ظن أنها تدعوه ليحضر فإنه يقطع الصلاة لا شك. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. وهذا يدل عليه ما سبق، إذا غلب على ظنه أنه لو علم أنه إذا كانت في الصلاة ما دعته هاي يستمر ولا ما يستمر؟ آه يستمر. نعم. ولكن كيف يدري أنها أمه أصلا؟ نعم. يعني كيف يدري أنها هي أمه؟ لا رقمها هاي. يعني طلع وشوف. هي هو خاصة نطلع شاف ولا لا؟ هي طلع. يعني هل هذا يجوز؟ الشخص يخرج الجوال ويرى إليه، هذه من الحركة، هذه من الحركة التي لا تنبغي في الصلاة، لكن إذا كانت لحاجة فلا بأس. كانت لحاجة قد يكون الإنسان يتهجد عنده نوافل، يخبر في البيت مثلا أحد فيض ضرورة، إذا احتاجتم شيء اتصلوا علي، فيخرجه ويرى ثم ينزله، هذا لا بأس، لكن لا شك أن الحركة ما تنبغي في الصلاة إلا لحاجة، لحاجة إذا كانت يسيرة لا بأس. مثله الآن إذا يعني اتصل أحد، إذا دق الجوال ويصلي، هل يغلقه أو لا؟ ها قد نقول يجب، قد نقول يجب، يعني بعض الناس ما شاء الله عليه يعني من خشوعه ها ما يستطيع أن يغلق الجوال، خليه يدق 7 مرات. ها نقول لو كنت خاشعا لا أغلقته قبل أن تدخل الصلاة، وإلا نحن نعم لا نتهم الناس، نحسن الظن، قد يكون نسيه، هذا وارد، فإذا دق الجوال يغلقه حتى لا يشغل غيره، حتى لا يشغل غيره، يعني دق الجوال مرة وأنا أصلي وهو يدعو فضيعت صوتي وأنا أكره، هذا من اللخبطة. نعم قبل يعني قبل يوم دق الجوال وأنا في التشهد وأعدت التشهد مرة أخرى، يعني هو ما في شك أنه يشغل، فإغلاقه من باب إبعاد التشويش عن المصلين، ينبغي أن يغلقه. نعم. لكن عاد لا يتوسع الإنسان يذهب يقرأ ما فيه أو يشوف من الذي يتصل، لا داعي له. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، وهذه الترجمة عقدها لجواز الحركة في الصلاة للحاجة، جواز الحركة في الصلاة، لأن هذه الأبواب ها كلها تحت كتاب العمل في الصلاة، العمل في الصلاة، فبسط الثوب في الصلاة هذا حركة، إذا أراد أن يسجد أخذ ثوبه بيده أخذ طرفه وضع تحت أنفه، وإذا أراد أن يسجد مرة ثانية وضع تحت أنفه، وهكذا. هذا حركة، لكن هذه جائزة، هذه جائزة لا بأس بها، بل قد يحتاج إليها، بل قد يحتاج إليها، لا سيما إذا كان مكان الذي يسجد عليه حارا أو باردا ويريد أن يضع ثوبه ليخشع بصلاته، فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس، وتعتبر حركة يسيرة، يعتبر هذا عمل يسير في الصلاة فلا بأس به. وحديث أنس هذا رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فيها أن الإنسان لا ينبغي أن يباشر شيئا بينه وبين الأرض، ينبغي أن يباشر الأرض ولا يسجد على شيء على الأرض، لا يسجد على شيء متصل به. وعلى هذا نقول ما يسجد عليه الإنسان ينقسم إلى أربعة أقسام، ما يسجد عليه الإنسان ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون أحد أعضاء السجود، أن يكون المسجود عليه أحد أعضاء السجود، هذا لا تصح الصلاة، هذا لا تصح الصلاة. يعني لو سجد على يديه ويصلي فإن الصلاة ما تصح، لأن السجود باطل، السجود لا يصح. النوع الثاني أن يسجد على متصل، أن يسجد على متصل يعني متصل به وهو يصلي، كان يسجد على طرف شماغه أو طرف ثوبه، هذا متصل، هذا يكره، هذا يكره إلا لحاجة، يكره إلا لحاجة. لحديث أنس، حديث أنس، فإذا كان لحاجة لا بأس، بدون حاجة يكره، حاجة يكره. ومثله الآن، الآن بعض الناس يسجد والطاقية على جبهته، هذا سجد على متصل، سجد على متصل، فالمفروض أنه يعني يوخر الطاقية، خلي الجبهة تمكن الأرض أو الشماغ. هذا في الحقيقة يعني بعض الناس يعني أراهم يقول كذا يعني يصلي، يعني الظاهر أن هذا خشوع، وإذا سجد وين تكون الشماغ؟ فوقع في المخالفة، ما ينبغي هذا. هل خشوع في القلب كما سيأتينا، سيأتينا حديث عظيم الآن يدل على فقه الصحابي ببرزة رضي الله عنه. على كل حال هذا القسم، أي قسم الثاني السجود نعم أنا متصل. على متصل، الأول السجود على الأعضاء، الثاني على متصل، الثالث السجود على منفصل لكنه خاص بالجبهة، بالأنف والجبهة، السجود على منفصل لكنه خاص بالأنف والجبهة، فهذا يكره لأن فيه تشبه بالرافضة، هذا يكره لأن فيه تشبه بالرافضة، يعني يقطع له منديل أو خرقة فاين أو غيره يسجد عليه يتقي به على جبهته وأنفه، هذا يكره لأن فيه تشبه في الرافضة. القسم الرابع أن يسجد على منفصل لأعضائه كلها، أن يسجد على منفصل، هذا لا بأس، هذا لا بأس، كالفرش، الفرشة هذه منفصل، السجادة هذا كله منفصل، لا بأس أن يسجد عليه، لا بأس أن يسجد عليه. وقوله كنا صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، هل هنا إشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، ها واضح ولا لا؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في شدة الحر، فهل هذا معناه أنه يخالف حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة؟ لا. والجواب عليه من وجهين، الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن الأرض قد تحتر قبل أن يحتر الجو، أن الأرض قد تحتر قبل أن يحتر الجو، أو العكس قد يبرد الجو ولا تزال الأرض محترة، قد يبرد الجو ولا تزال الأرض محترة، فالحصى ونحوه قد يكون بارد والجو إلى الآن ما برد كثيرا، وقد يكون الجو قد انكسرت البرودة يعني قرب وقت العصر لكن لا تزال الحرارة باقية في الأرض، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قد يكون أحيانا، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في شدة الحر لمراعاة الناس، صلى في شدة الحر لمراعاة الناس، فلا يكون فيه إشكال، لا يكون فيه إشكال مع نهي عن الصلاة في شدة الحر. نعم. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. حدثنا محمود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله: يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. قال: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. أيضا هذا الباب عقده رحمه الله تعالى للحركة في الصلاة، الحركة اليسيرة التي لا تضر في الصلاة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهنا قد اعتذرت رضي الله عنها في حديث آخر أن البيوت لم يكن لها مصابيح، وإلا هي من أعظم الناس آدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تمد رجليها في قبلة ويصلي، إلا أنها لا تعلم أنه يصلي، لأن البيوت مظلمة ليس لها مصابيح، والغرفة أيضا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه الصلاة والسلام. قال: وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. الشاهد: فإذا سجد غمزني، وهذا حركة، هذا حركة من المصلي، إذا سجد غمزها، فدل على أن هذه الحركة لا تضر في الصلاة، لا تضر في الصلاة. وهذا الحديث: سجد غمزني، استدل بعض العلماء بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، استدل بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء بقوله: فإذا سجد غمزني. لكن هل هذا فيه دلالة؟ لا، الجواب هذا ما فيه دلالة أنه لا ينقض الوضوء، لأنه قد يكون من وراء حائل، قد يكون غمزها من وراء حائل. لكن عندنا أدلة أخرى على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو البراءة الأصلية، وعدم الدليل في النقض، أما هذا الحديث لا يكون دليل على عدم النقض، لأنه قد يغمزها من وراء حائل. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي، إن الشيطان عرض لي، يعني اعترض له في صلاته، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وورد أيضا أنه أتى بشهاب من نار ليضعه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أتى بشهاب من النار ليحرق وجهه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الشيطان قد يعرض لخيار القوم، قد يعرض لخيار الناس كما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، شد علي ليقطع الصلاة علي، يعني شغلني في صلاتي، وشدد ليقطعها، لأن مهمة الشيطان ما هي؟ إفساد صلاة المسلم، مهمة الشيطان إفساد صلاة المسلم. قال: ليقطع الصلاة علي، وهل عرض الشيطان يقطع الصلاة؟ لأن الشيطان أمر غيبي، وهو يأتي المصلين يدخل بين الصفوف ويخرج، فهل المراد بقطع الصلاة هنا أن يقطع الصلاة يبطلها؟ قال بعض العلماء أنه يبطلها، أن المراد يقطعها يعني يبطلها، وبعض العلماء يقول يقطع كمالها، يعني ينقصها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته كاملة لا يكون فيها نقص، ولهذا لما سلم من ركعتين سهى وسلم من ركعتين، ما الذي حصل؟ استند إلى الساريه كأنه مغضب، يعني استشعر أن الصلاة حصل فيها شيء. ولهذا تجد أكمل الناس عبادة وأخشعهم وحرصهم للصلاة يحس أنه أخطأ في صلاته لو أنه لا يشعر، تجد ما يرتاح. أما الذي دائما يسهو في صلاته ولا ينتبه، فهذا قد يسهو في صلاته ولا ينتبه. قال: فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته، يعني سلطني عليه، وتمكن منه، النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذعته، والذعت بالذال الخنق، يعني خنقته، حتى ورد أنه سعته حتى وجد لعابه على يده، حتى حس ببرد لعابه على يده عليه الصلاة والسلام. قال فثأته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. ولقد هممت، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يربطه بسارية لينظر إليه صبيان المدينة. قال ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، تنظر إليه. فذكرت قول سليمان عليه السلام ربي اغفر لي، ربي هب لي ملكا، عندك اغفر لي النسخ فيها، عندك ربي اغفر لي، طيب في نسخة أخرى ما فيها اغفر لي، ربي هب لي، ها ربي هب لي، أي وش يقول الحاشية؟ اللي خطأ ربي هب لي. على كل حال، هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد يعني الآية كاملة أو أراد هذه الميزة التي اختص بها سليمان؟ على كل حال تكون نسخة، تكون نسخة. قال لعلكم هذا، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ذكر قول سليمان، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يحب أن يشارك من أراد أمرا يخصه، لا يحب أن يشارك وينافس من أراد خاصا له، خاصا له. وسليمان أراد هذه الخصوصية، أراد هذه الخصوصية. فلماذا سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي؟ يعني قد يقول قائل هل سليمان قال ذلك حسدا؟ كلا، لم يقله حسدا، إنما قال ذلك لتكون له خاصية يتميز بها دون غيره ويذكر بها، إنما أراد أن تكون له خصوصية يتميز بها عن غيره ويذكر بها، يذكر بها. إذا ذكر قيل هذه خاصة لسليمان، كما أن إبراهيم خصية الخلة، موسى التكليم، هو أراد أن يكون هذه أيضا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها له ولا يشارك بها. قال فرده الله خاسئا، رده الله خاسئا، يعني رده ذليلا مندحرا، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال، أي خنقته، فدعته من قوله، من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، يعني الصواب دفعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وردت فدعته يعني فخنقته، وردت فدعته، دعته يعني دفعته، مسكته وحذفت عني بعيد، يوم يدعون نار جهنم يطلقون إليها ويدفعون دفعا، ودعته من الخنق. فهو يحتمل أنه ها خنقه ثم ها ثم دفعه، ثم دفعه صلى الله عليه وسلم على نبينا. هي غلط، السجود عليها خطأ. نعم نعم، أقول لا تزعل أنا أبو أحمد، ثم يقولوا بعض السعوديين. على كل حال، لا بد أن يباشر الإنسان بسجود هالأعضاء السبعة، يباشر بها الأرض، فإن وضع حائل متصل قلنا يكره، يكره. نعم، وإنما لم يقل العلماء يبطل السجود لأنه سجد، سيد أعضاء السبع، لكن جعل بينه وبين الأرض شيء متصل به. حديث الصلاة صح، ورد عن مسعود. نعم، يعني يعمل به؟ لا لا لا يعمل به، لأن عمر رضي الله عنه صعد على المنبر وخطب وأخبرهم بالتشهد، قال السلام عليك أيها النبي، والعلماء رحمهم الله تعالى يقول عمر أفقه من ابن مسعود رضي الله عنه الجميع. أيضا عن عائشة. نعم، أيه نعم نعم، لكن الصواب السنة، الصواب ما أخبر.